وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الكرام، فمع المجلس الثالث من مجالس حلية طالب العلم للعلامة الرباني فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد طيب الله ثراه. أين وقفنا عند طيب الأول الصفحة؟ قال طيب الله ثراه، هذا في الأمر الأول، أن العلم عبادة. العلم عبادة، يعني أول أدب أن العلم عبادة، ولكن قدر الله أن الإقامة أقيمت في أثناء هذا الكلام. فالعلم يا إخوان عبادة، نتعبد لله به وهو الأصل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فكما قلنا من قبل، يجب على المؤمن على طالب العلم أن يستشعر أنه يتعبد لله بطلبه للعلم. تستشعر أنك تتعبد لله. ويعني بعض إخواننا قد يأتيه الشيطان، أنت ماذا تفعل؟ يعني أن تظن نفسك أنك ستنبغ، والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان سيموتوا، هذه سنة الله في كم. ثم يرحمك الله، كم نبغ من طلبة المشايخ من فاق بعض المشايخ في بعض العلوم. يعني تتصور أن الناس سيحتاجون إلى علمك؟ نعم إن شاء الله سيحتاجون، نعم، وبإخلاصك سيهيئ الله لك القلوب. ولو قال هذا طلبة العلم عندما كانوا في سنكم، أقصد إخواننا يعني، أو أقصد أبناءنا، لو كانوا يعني، لو قيل هذا، طيب افترض أنا كبير، وهل نعم يحتاج الناس إليك؟ فكم من عالم طلب العلم وهو كبير. فالسن لا اعتبار له، إنما الجد والاجتهاد، وأن نستشعر أننا نتعبد الله جل وعلا بهذا العلم وبطلب العلم الذي نحن فيه. قال رحمه الله تعالى: وللعلماء في هذا أقوال ومواقف، بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب للتعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. يعني بعض الناس قد يتكلم بكلام يضرب له الطبل، هذا معنى الطبوليات، المسائل التي يريد أن يشتهر بها، مثل ما يفعل بعض الناس الآن هداهم الله، يعني علمانية من العلمانيات تتصل عليها أو تستضيف بشعرها وبصدرها المكشوف ثم تستدرج لأسئلة مثلا فيها تخريب على الدين، فيجيب، فيغضب أهل الحق فيردون ويرد، ويقف العلمانيون بجواره ويشتهر من وراء ذلك، لكنها شهرة تدمر دينه ودنياه، وإن استفاد شيئا من دنيا. مثل ماذا؟ مثل صاحبنا هذا الذي قال يجوز التبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم. وأين بول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هو أصل؟ مثلا على سبيل المثال التبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم. أو الآخر الذي أفتى بقتل القرضاوي والبلتحي لأنهم خارجون عن ولي الأمر. طيب، يعني كلام، يعني نسأل الله العافية. وقد قيل: زلة العالم مضروب لها الطبل. هذا صحيح، يعني إن إذا زل تجد يعني تسير به الركبان وتنقل، ويختلف الناس ما بين أهل الحق الذين ينكرون وبين أهل الباطل الذين بهذا الكلام يفرحون. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت السرة سلبته. أعطاه الله، وهذا إخوان لنقاء قلوبهم. الثوب إذا كان أبيض ناصعا أي نقطة فيه تظهر. أما إذا كان أسود لا حرج عليك، احمل عليه من الطين ومن الزفت هذا القار هذا الذي يوصف به والشحم والبابلك، حمل أمانه ولا يظهر، لا يظهر فيه شيء إلا عندما تأتي لتغسله فتفاك. أما الثوب الأبيض مجرد يظهر. فكذلك القلب لما يعني مجرد أن قبل عطاء السلطان ظهر ذلك في قلبه، دليل على أن قلوبهم كانت في غاية النقاء. اليوم بعض الناس لا يبالي. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ولذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما يعني تشتد عليه المسائل والأمور ويقف في مسألة يمرغ وجهه في التراب ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني. تواضع والذل والانكسار والافتقار بين يدي الله عز وجل. ولو لم يوفقنا الله عز وجل ما وفقنا. إياك أن تظن أن استمساكك بالهدي والصراط المستقيم هو بعلمك أو بقوتك أو بفهمك أو بخبرتك، لا والله، هو بتوفيق الله عز وجل وحده. وإلا فهناك أعلم منا من انحرف، وهناك من أقوى منا من زل، وهناك من أيسر منا دنيا وانحرف. فأعظم ما ندخل به على الله عز وجل من باب الذل والانكسار. ولذلك كان سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أقر وأعترف بفضلك وبنعمتك وأشكرك وأحمدك يا رب وأقر بذنوبي ومعاصيي. وانظر لكليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام عندما سئل من أعلم أهل الأرض، لما لم يقل إن شاء الله وقال أنا، وهو فعلا أدبه ربه جل وعلا. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى أن يؤثر قوله ما عالجت شيئا أشد على نفسي من نيتي. خلاص أن تعالج نفسك دائما وأن تراقب. قد نتجمل في بعض الأوقات لشيء من الدنيا، قد نراقب، قد نعمل عملا ويدخل فيه الشرك الخفي ونحن لا ندري. فلا بد الإنسان يقف بالمرصاد لقلبه وأن يحاسبه أين أنت، أين تذهب. العلم شهوة، العلم شهوة، أن تظهر، أن تتكلم، أن يستمع الناس لك، أن أن أن، هذه شهوة، شهوة خفية. مسألة أن يستمع الناس، أن يجلك الناس، أن يوقرك الناس، قد توجد شهوات خفية ونحن لا ننتبه. فلا بد لطالب العلم وللعالم من قبله أن يراجع قلبه. إن استطعنا في كل ساعة، إن استطعنا في كل لحظة فهذا الخير لنا. فما ينبغي أن يضيع الإنسان نفسه وأن يكون كالشمعة يضيء للناس وأن يحرق نفسه. وعن عمر بن ذر، لعله عمر بن ذر بن عبد الله المرهبي، أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ لماذا أنت عندما تعظ يبكي الناس ويتأثرون، وغيرك نراه يعظ ويذكر نفس الكلام والناس لا تتأثر؟ فقال يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المسترجرة. الأم التي فقدت وليدها تختلف عن التي أتت لتنوح بأجر. التي تصرخ من قلبها ليست كالتي تصرخ بلسانها. التي تتوجع بجوارحها على فقدان عزيزها ليست كالتي أخذت أجرا لتمثل دور المجروح. فهكذا الذي يصدق مع الله عز وجل والذي يصدق مع دنياه. وفقك الله لرشده أمين. الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. يعني أعظم خصلة أن يحبنا الله عز وجل وأن نحب الله عز وجل، وذلك بماذا؟ بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك المؤمن التقي السلفي العظيم الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع سلف الأمة في كل صغيرة وكبيرة ولو خالفه الناس. أفتى الإمام أحمد يوما في مسألة فقيل له إن أخاك سفيان يوافقك عليها، قال الحمد لله ما ظننت أن يوافقني أحد، الحمد لله أن وجد لي من يشد عضدي، ولكن أنا طالما أني أفتي وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أخالف منهج سلف الأمة فلا أبالي بأحد. إذا صح الود منك يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب ترابه، فيليت الذي بيني وبينك عامره والذي بيني وبين العالمين خرابه. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبعه اتباعا مطلقا في كل صغيرة وكبيرة. وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقع منها موقع التاج من الحلة، التاج الذي يوضع على الرؤوس والحلة التي تلبس على الجسد. قمة حلية طالب العلم ما هي؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتربعتم بأنفس علق الذي يعلق، يعني طلب العلم. أنا إيش قلت؟ وتعلقتم. أنا قلت وتعلقتم وتربعتم، وتربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامي، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب على عن الفتن فلا تفرطوا. التقوى كما قال طلق بن حبيب رحمه الله فيما أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد وغيره بإسناد صحيح، والطبري وابن أبي حاتم وابن نصر وغيرهم، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وأن تترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. هذه هي الأولى، أن العلم عبادة، ورأس العبادة ما هو؟ الإخلاص مع الاتباع. فهذا هو التاج الذي يوضع على الرؤوس. الخلق الثاني، كن على جادة السلف الصالح. مسألة السلفية، منهج الحق هو منهج السلف، وبقدر استمساكك بمنهج السلف يكون قدر استمساكك بالحق، وبقدر بعدك يكون قدر بعدك عن الحق. كن سلفيا على الجادة. طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح عن الدارقطني أنه قال علي أبو الحسن علي بن عمر يرحمك الله إمام الدنيا في عصر توفي سنة 85 و300، أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام، أبغض شيء الجدل وعلم الكلام والفلسفة، نص أهل نصوص وأهل اتباع. قلت لم يدخل الرجل الذهبي لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. هؤلاء النقاوة، هناك نخالة وهناك نقاوة، فأهل السنة هم نقاوة الناس وهم خير الناس للناس. لماذا؟ أنت لا يكن همك دنيا الناس فالدنيا تنقضي، ولكن كما كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يكون الهم الأعظم وهو هم الآخرة، كما ذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسترضي بعض العرب ويتألفهم ب100 من الإبل، ويأتي عند الأنصار وماذا؟ ويدعو لهم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وغضب عندما قال له الأعرابي: ناقة نركبها وأعنزا تحلبها أهلي. فغضب وقال: أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ فالدنيا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فكن سلفيا على الجادة، وليكن همك هم الآخرة. فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ورحم الله الأوزعي إذ يقول: عليك، يقول: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، والزم سبيل سلفك الصالح وليسعك ما وسعهم. أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. فكن سلفيا. وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ماذا يقول؟ يقول: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، فإن ذلك يقبل منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. كن سلفيا حقا في أمورك كلها، ولا تخالف منهج سلف الأمة في أي شيء مهما قل أو جل. الخلق الثالث ملازمة خشية الله تعالى. طالب العلم طبيب ليعالج القلوب. العلماء إما أنهم ربانيون وإما أنهم علماء سوء. العالم الرباني أو المتعلم على سبيل نجاه فرض عليه أن يلزم خشية الله عز وجل. كما قلنا، لولا الإيمان بالله واليوم الآخر وأنه يوجد حساب وجزاء وعقاب، من أمن العقاب أساء الأدب. كان الناس يتحول. لماذا أعزكم الله الكلاب تمشي وراء الكلبة ويتحرشون منهم ثم يأتيها كلب من الكلاب؟ لأنهم أمنوا العقاب، ولا عقاب عليهم في الآخرة. يعني لن أقصد العقاب هنا أي أنهم لن يحاسبوا أن هذا الكلب زنى، ما يوجد عندهم زين. طيب، وقد يكبر الكلب، الله أعلم ما أدري، لكن غالب ظني أنه قد يكبر ويتحول لكلب كبير ويأتي أمه وهو لا يعرف أنها أمه، لأنه غير مكلف. طيب، فأنت أيها الطالب للعلم ما تخشى الله عز وجل في سرك وعلنك، تتظاهر بالخشية أمام المخلوقين، ولا تظهرها أمام رب العالمين سبحانه. وانظر للمنافقين ماذا قال الله فيهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شرائع الإسلام وإظهار السنة، أنا قلت شرائع شعائر الإسلام، ما أدري إيش الحكاية، نسأل الله يعني أن يسترنا وإياكم، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليه. لا، نترك هذه إكراما للنصارى، ونترك هذا إكراما للعلمانيين، ونترك هذا إكراما لليهود، إيش هذا؟ الدنيا ليس ملكا لنا، نحن عبيد لله، ننفذ أمر الله، نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، نتابعه في كل صغيرة وكبيرة. لكن نترك هذه ونبعد تلك، تنافق من أو تجامل من؟ الجزية هي الضريبة. كيف؟ كيف؟ حتى درءا للفتنة نبني الكنائس في القرى. يا أخي بناء الكنائس مقرر، لا يجوز، لا يجوز ترميمها. وهناك رسالة عظيمة جدا لفضيلة الشيخ أحمد الدمنهوري شيخ الأزهر المتوفى سنة 1192، شيخ الأزهر الأسبق في حكم بناء الكنائس، في تحريم بناء الكنائس في مصر والقاهرة، بعنوان الحكم الباهرة، وإن شاء الله سأجعل لها محاضرتين في مكان وأشرحها بإذن الله ونرفعها، ليهلك من هلك عن بينه وليحيى من حي عن بينه، حتى لا يأتي بعض الوعاظ ليفسد دين الله تقربا للنصارى وباسم السلفية والدين. قلت نحن في مصيبة أن يتلاعب بعقول المسلمين في هذه البلد، ما يجوز إذا هدم، ما يجوز أن يبنوا، ما يجوز أن ترمم من أصلها، لأن مصر فتحت صلحا أو فتحت عنوة فأصبحت أرض إسلام يرحمك الله، فما يجوز أن يبنى ما يعبد فيه غير الله وأن يقال باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين في أرض الإسلامية. وهذا كلام شيخ الأزهر الأسبق عندما كان الأزهر شريفا ليس بوثيقة الانحراف التي وافق عليها بعض الوعاظ مع كل الأحزاب التي يعني تدعى أنها إسلامية أو أنها أو أنها. أنا الحكم الباهرة بمنع أو بتحريم بناء الكنائس في مصر والقاهرة لفضيلة الشيخ أحمد الدمنهوري من دمنهور قصبة محافظة البحيرة، توفي سنة 1192 يعني قبل الشوكاني عليه رحمة الله. محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، ما تدعو للنفاق فرض علينا أن نستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف وأن نعلنه وأن نعتز به وأن نعش غرباء، فإن الله معنا ونحن في أعظم سفينة إن كنا أهلا للركوب فيه التي يقودها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. هذا كان بعض الناس يخطب خطبة كاملة في التسامح الديني بين المسلم والمسلم وبين المسلمين والنصارى. يا أيها الجاهل، أقول يا أيها الجاهل، التسامح بيننا وبين النصارى الذين هم محاربون، ما قرأت أن الخروج على ولي الأمر ولو كانوا أهل ذمة يدفعون الجزية، وهو قال أن الجزية هي الضريبة، قال أن الجزية هي الضريبة، الجزية هي الضريبة، فوالله ما أحسن، ولا يحمد على كلامي هذا أبدا. الجزية هي الضريبة، ثم التسامح. سامح هذه كلمة ماسونية، الإخاء، التسامح، الحرية، المساواة، هذه ماسونية. فباسم الدين أين الخوف من الله عز وجل؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إياك أن تظن إن الغنم تنفع الإنسان، حاشا وكلا، ما ينفع الإنسان إلا خشيته من الله عز وجل وتقواه، وأن يقبل الله ذلك منه. أما الدنيا فرضي الله عن ابن تيمية عندما كتب إلى سرجوان ملك قبرص: فكبيرها حقير وهي إلى زوال، ومرد أمرها إلى أمرين: إلى الملك والمال. والملك نهايته أن يكون كفرعون، والمال نهايته أن يكون كقارون، رضي الله عن ابن تيمية. كبيرها حقير ومآلها إلى زوال. العاقل يقول كلمة الحق. ما يداهن النصارى يوما، ويداهن الشيعة أخرى، ويداهن الصوفية ثالثة، ويداهن العلمانيين رابعة؟ إيش هذا؟ وهذه هؤلاء هم رموز السلفية؟ نعم، رموز سلفية الإخوان المسلمين، الأهل البدع. أما السلفية الحق فهي الاتباع المطلق، خشية من الله عز وجل والاتباع المطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يوم أن نفتي ببناء الكنائس وبترميمها ونذهب، ويوم نقول أن عاش أهل السنة قرونا طويلة لا خلاف بينهم وبين أهل السنة والشيعة قرونا طويلة، لا يوجد بينهم أي خلاف ولا يتصادم، جننت أم تكذب على الله عز وجل؟ اختر واحد، إما أنك مجنون فاجلس في بيتك، أو اذهب إلى المستشفى لتعالج من جنونك، أو أنك كذاب تنافق هؤلاء. ما يوجد أي خلاف على مدار التاريخ، إنما هو خلاف أنت تقول وأنا أرد، وأنا أقول وأنت ترد في العلم فقط. هذا كتاباتهم وأقوالهم في كتبهم المعاصرة فضلا عن غيره. فإن هذا نموذج رحم الله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله تعالى، ليس الفرح بشهادة. كما قلت نشتري شهادة، ندفع 10-20 ألف ونكتب 100 دال نقطة على وتنتهي المصحة. ما كانت تباع، كانت ولا زالت تباع، ما زالت تباع إذا تنزلت عن دين الله سبحانه وتعالى وأصبحت في معسكر أعداء الله يعطونها لك. وإلا فابن خالد هذا الممسوخ، هذا الزنديق، من أين جاء به؟ فالزم خشية الله في السر والعلن، الزم خشية الله في السر والعلن بحق. ما يجي إنسان أمام الناس يرائي: والله أنا أدعو لمن يخالفوني، والله أنا أدعو لهم في سجن، ويصبهم ويلعنهم ويحاربهم سرا. فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. رضي الله عن مالك ماذا يقول: ليس العلم كثرة المسائل، ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. العلم ليس أن تحفظ مسائل وأن تتكلم بلسان المنافقين البلاغة وأن تجمع كلمات، لا، العلم خشية الله عز وجل، نور في القلب يعصم العبد من الانحراف عن السنة وعن طريق سلف الأمة. ليس العلم كثرة المسائل، ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. فإنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازددت خشية كلما ازددت علما بالله عز وجل. وهذا العلم الحقيقي. العلم ليس أن تحفظ كتبا، لكن العلم الحقيقي أن يظهر على جوارحك وعلى استقامتك على أمر الله سبحانه وتعالى، وأن تراقب الله عز وجل في أقوالك وأفعالك وحركاتك وسكناتك، وأن تعلم أنك مرجوع إلى الله سبحانه، وأنك ستقف بين يديه، ولن ينفعك أهل الأرض جميعا، لن ينفعوك ولن يضروك إلا بأمر الملك سبحانه. وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية والعالم. ولا يغيب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا. العالم ليس بعالم إلا إذا عمل. أما هذا الذي يعلم ولا يعمل حمال كتب، هذا يحمل كتبا فقط، يحمل حجة عليه ويكون علمه وبالا عليه. العالم الرباني الذي يعمل بعلم، أما الآخر فليس بعالم، لأن العلماء هم ربانيون. ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. يقف ويحاسب نفسه ويراجع ويبكي ويقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم ارزقني خشيتك. يراقب الله في السر والعلن. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال في كتابه الجامع: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظي قال: سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن هذا مسلسل بالآباء والسماع. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. العلم عملت بعلمك، من علم بما عمل أورثه الله علم ما لم يعلم. العلم يهتف بالعمل، تعال اعمل. عملت بالعلم أقر الله العلم في قلبك وزادك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكر العلم العمل به والدعوة إليه. شكر العلم العمل به والدعوة إليه. وهذا اللفظ بنحو مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. إذن الأولى أنه عبادة، الثانية أنك تكون سلفيا على الجد، الثالثة أن تلازم خشية الله والخوف من الله، الرابع دوام المراقبة، أن تراقب الله عز وجل، أن تداوم ذلك ما تخشاه في وقت دون وقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسند أحمد وغيره: إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. أو في البداية الإنسان يكون حريصا، يعني نريد نحفظ البخاري ونريد نحفظ مسند أحمد ونريد ندرس ونريد ده، وبعد مثلا شهرين ثلاثة يبدأ حمار الشيخ يتعطل إلى أن يقف في الطين. لا، عندما يقف وأنت على سنة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. هناك فطور يأتينا، نحن بشر، الفطور هذا يكون على السنة. ولذلك أفضل الطاعات أدومها وإن قل. مرة يعني من باب التنفيس، يعني ليس من باب التحدث لكن باب التنفيس، ونحن في اليمن كان يعني وفقنا الله وكان لي يعني طلاب، أو كنا نسميه مركزا أو مدرسة خاصة بي، فكنت وضعت منهجا لإخواني طبعا يوميا جلوس في مكان نأكل ونشرب ومع بعضنا، لي سكن الخاص وهم عندهم الأخوة والطلبة، وهم يطبخون وهم الذين يأكلون وهم الذين يغسلون وهم الذين، نظام رباني مريح نتمنى لو أنه يرجع. طيب، وأمن وأمان والحمد لله، أهل الخير ينفقون من أموالهم ونحن بعلمنا والقبائل تحمي والحمد لله. فلما ابتدأت وضحت المنهج، من جملة ذلك أننا ندرس حديثين بعد تفسير ابن كثير، كنت أخلط بين تفسير ابن كثير وأضواء البيان بعد صلاة الظهر، أجمع بينهما. وبعد هذا درس في إرواء الغليل، أقرأ حديثين ثم ألخص الحديثين بحكمهما، يعني أذكر حكمهما. طيب، مع إن كان في إن يمكن يوجد ضعف فنذكر إلا ويحفظ هذا الكلام. فإخواننا قالوا: قليل حديثا قليل، ماذا تقول؟ قالوا: 10 مثلا. قلت: صبروا أنفسكم على حديثين، عندما نأتي بعد شهرين ثلاثة ننظر الهمم. فلما تخطينا المئة الأولى ودخلنا في المئة قال والله زاد الحديثان زاد الحديثان. لو جعل حديثا واحدا لماذا أصبح يحفظ يوميا يوميا؟ حتى أن بعض إخواننا من الجزائريين كانوا يعني من حملة الأشياء الثقيلة هذا هناك بعيدا هكذا، قال والله أنا كنت أنتظر صاروخا يأتي وأموت شهيدا في سبيل الله. هنا التربية. قال والله ما تعبت ولا رأيت تربية إلا في مثل هذا المكان. ما قصدت المكان الذي أنا، لا قصدت مكان العلم ليلا ونهار ومطالب طالب. هو تصور الحديثين، طب بعد يعني بعد مئة يوم سيتحول الحديثين إلى مئتين وأنت مطالب بالمراجعة ومطالب بحفظ الجديد. يا ويلك لو تقاعست يوما يتراك وأنت مطالب به. فالمداومة، المداومة في كل شيء، من أعظم المداومة أن نداوم مراقبة الكريم سبحانه وتعالى. ولذا كان أرفع وأجل درجات الإيمان ما هي؟ الإحسان. درجة الإحسان التي هي المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. أن نراقب الله عز وجل، أن نراقبه في كل صغيرة وكبيرة. أنا يكفي أن أعتقد أنه مطلع علي. نحن نجلس الآن والله عز وجل هو الذي يحفظنا والذي يكلؤنا والذي يرحمنا والذي يرعانا، مطلع علينا مطلع على قلوبنا. يعني ما يوجد واحد منا الآن يعرف ما في داخل كل من هو موجود أو ما في داخل بعض، لكن يعلم ذلك كله من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فهنا يجب مراقبة الله عز وجل. التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، بين الخوف من المعصية والخوف من عدم قبول الطاعة مع الرجاء بغفران الذنوب وستر العيوب وقبول الطاعة. أن نخشى أن يختم لنا بخاتمة السوء مع الرجاء أن يختم لنا بخاتمة الحسنى. أن نسير ونحن نطير في سيرنا إلى الله عز وجل بجانب الخوف وجانب الرجاء. في حال دنيانا نغلب حال الخوف حتى لا نقع في الإرجاء أو نقع في المعاصي بأمر فيه يعني بقلة مبالاة. وعند اقتراب خروج الروح إلى بريئة نقلب جانب الرجاء في الله سبحانه وتعالى. فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره. الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وانظر قلبك عند الصلاة وعند سماع القرآن، هل تتلذذ حتى وأنت في صلاتك؟ هل تتلذذ بسماع القرآن؟ تشعر أنك تسمع كلام الكريم الرحمن أم أنك تصلي والحمد لله وتؤدي ما تدري ماذا قرئ وماذا سمعت؟ لابد أن نتلذذ بكلام الله سبحانه وتعالى. والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى. نفرح أنه فرض علينا الصلاة وأنه فرض علينا الزكاة وأنه فرض علينا الصيام وأنه فرض علينا الحج، وأن نفرح بحكم بالحكم الربانية سواء في الابتلاء سواء في الطاعة سواء في وهكذا. الله أكبر. الله الأمر الخامس. الله أكبر. الله خفض الجناح، وهذا من أهم الأمور للمسلمين كافة ولطلبة العلم والعلماء خاص. خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبر والكبرياء. أن تخفض جناحك لإخوانك وأن تتواضع لإخوانك وأن تذل للمؤمنين، ولا داعي للخيلاء والكبر والغضب للنفس، بل إن كان الغضب فليكن لله ولدين الله. أشهد أن لا إله إلا الله. تحل بأداب النفس من العفاف والحلم والصبر. أشهد أن لا إله إلا الله. والتواضع للحق. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله، وسكون الطائر من الوقار والرزان وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم، ذليلا للحق. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بالعفة، أن يتعفف عن الفواحش والمنكرات، أن يتعفف عن الأموال والمحرمات وعن ذل الدنيا وعن بذل نفسه أمام أهل الأموال. والتاريخ مملوء بعزة العلماء أمام أهل الأموال، وما ينبغي لأهل العلم أن يذلوه، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه. ما ينبغي أن يذل العلم من أجل المال، وأن يكون حليما، ما يكون طائشا طياشا، صبورا يصبر على الطاعة ويصبر على المعصية ويصبر على البلاء ويصبر على إذاء الخلق بقدر استطاعته، وأن يتواضع للحق، فإذا ظهر الحق في مسألة فرض عليه أن يرجع وأن يتواضع، وأن يكون وقورا وزينا خافضا لجناحه للمؤمنين، متحملا في طلب العلم ذل التعلم. تعلم أن تطالب، تطلب، فقد يشتد شيخك في بعض الأوقات فلتتحمل منه. ليس دائما أن تطلب الشيخ أن يكون على شهوتك وهواك، قد يغضب في بعض الأوقات، قد يشتد عليك لمصلحة، فهنا ينبغي أن تتحمل ذل التعلم من أجل عزة العلم، فالعلم عزة. ذليلا للحق، أن ذل للحق ما نتكبر وعليه. فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. قلت: يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. الكبر، الكبر على الحق، بطر الحق وغمط الناس، أن تترفع بشهادة أو بمال أو بشهرة أو بجاه، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حماءة كبر. وعنوان حرمان: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض، أن تلصق وجهك بالتراب، والإزراء على نفسك وهضمها، ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له، المذهبة لهيبته، المطفئة لنوره. يعني احذر من هذه الآفات التي تضيع العلم من القلوب. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك، كلما ازددت رفعة كلما ازددت تواضعا وذلا لله سبحانه، تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. فخرجه الذهبي ثم قال: قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. يعني بكر بن عبد الله المزني يقول: لولا أني في أهل عرفة لقلت قد غفر الله لهم. يعني يزري على نفسه ويحذر ويخاف رحمة الله تعالى عليهم وطيب ثراه. أيضا القناعة والزهادة. القناعة كنز لا يفنى. وسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم الحديث عبد الله بن عمرو: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. أن يقنعك الله بأمر التنشر، وإلا فطالبان نهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. مهما أعطي أهل الدنيا، وانظر لأصحاب المليارات ماذا يريد. يعني لو جلس ينفق ما أنفق مليارا واحد، فما فائدة الزيادة؟ وقد لا يؤدي زكاته، وقد لا يعني يرحم مريضا أو مظلوما أو يتيما أو أرملة. القناعة أن تقنع، وقنعه الله بما أتى. والزهد في الدنيا التحلي بالقناعة والزهاد. وحقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه وبالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. بعض الناس إذا رأى شيئا في يدك ما يرتاح إلا بأخذه، ويتمنى هذا ويتمنى ذاك. طالب الدنيا لا ينفك عن ثلاث: تعب دائم، وهم لازم، وحسرة لا تنقطع. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما أخرج الترمذي والحاكم من حديث ابن عمر وابن هريرة وغيرهما يقول: من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا من كتب إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة رغم أنفها تأتي لكن لا تتعرف. لقد نفث الروح الأمين في روعي أنه لن تموت نفس إلا وقد استوفت رزقها وأجلها. رزقك سيأتيك وأجلك مقدر، فلا تنشغل بما عند الله عما أمرك به الله، انشغل بما أمرت به عما حفظه الله لك وتكفل لك به. ويؤثر عن الشافعي رحمه الله: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. يعني الزاهد من يحترز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف. وعليه فكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، كن معتدلا، لا تلبس خيشا ومرقعا في وقت قد يهان الدين بسبب ذلك، ولا تنشغل بمأكل وطعام وملبس إلى أن تقع في الحرام أو أن تمد يدك إلى حرام. وعليه فليكن وأيضا يعني قال فليكن إيه يعني وعليه فليكن أي يعني يقصد طالب العلم، وعليه فلتكن أي طالب العلم هذا وهذا. وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذل والهون. ما تذل نفسك لأهل الأموال، ما تذل نفسك للحكام، فبقدر ما يعطونك من دنياهم يأخذون من دينك، تأكد من هذا. وقد كان شيخنا محمد بن الشنقيطي رحمه الله المتوفى في السابع عشر من شهر ذي الحجة سنة 93 بعد الألف رحمه الله، متقللا من الدنيا. وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله سمعه منه مباشرة عليهما رحمة الله: لقد جئت من البلاد، يقصد شنقيط، ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليه، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم للين المآرب الدنيوية. فرحمه الله رحمة واسعة. صحيح، لو أراد المناصب لوصل إليه، وجاءته وأصبح مفسر القرآن في خير بقعة على وجه الأرض بعد حرم الله الآمن في مكة، أصبح مفسرا للقرآن الكريم في مسجد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يكفي أن فطاحل العلماء قد جلسوا بين يديه كابن باز وابن عثيمين وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. الأمر السابع: التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. هناك خشوع، هناك وقار. طالب العلم ناجي ويصيح وتحلي إلا إذا غضب لله سبحانه وتعالى. وعن ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وعن رجاء ابن حيوة: أتعرفون رجاء ابن حيوة، هذا الرجل الصالح الذي كان سببا في خلافة عمر بن عبد العزيز، فهو الذي أشار على سليمان بن عبد الملك بأن يولي عمر ثم بعده يولي هشاما ويزيد، وكان سليمان يخشى أن أولاد عبد الملك أن يرفضوا ابن عمهم عمر، فجعل هشاما ويزيد بعده ببركة مشورة هذا الرجل الطيب رجاء ابن حيوة رحمة الله تعالى عليه، أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت يظهر الزهد وليس ولا طعام، رواهما الخطيب في الجامع. وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس والسخف والضحك والقهقه وكثرة التناظر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره وناديه وطريفه والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصل الدائم يعني وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر وزيل المروءة، وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به. فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك، وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذه إريحية. وعن الأحنف بن قيس قال: جنب مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل أن يكون وصافا لفرجه وبطنه. وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء: من تزين بما ليس فيه شانه الله. وانظر شرحه لابن القيم في إعلام الموقعين. نقف عند الصفة الثامنة، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله.